تعالى بالله وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد نبدأ درسنا هذا الأسابيع ولا نعم سمف. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. أما بعد، فقال أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى في كتاب التسهيل في باب صفة الصلاة، فصل: ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يصلي الثالثة والرابعة كالثانية بالحمد فقط، يعني أن السنة أن يقتصر في الركعتين الأخرين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة. ولهذا قال يصلي الثالثة والرابعة، يعني الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، وكذلك العشاء، وكذلك الركعة الثالثة من المغرب بالحمد فقط، يعني يقتصر على قراءة الحمد. الحمد اسم من أسماء الفاتحة، لها أسماء، ثم الحمد، ثم الفاتحة، ثم الشافية والكافية، أم القرآن، ثم الصلاة من أسماء الصلاة. يقتصر على قراءة الفاتحة. في حديث أبي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمع الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب، وهو الشيخ البخاري ومسلم. لكن جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم قال: كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي رواية قدر 30 آية، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. هذا في الظهر، هذا 15 آية، الأولى 30 آية، والثانية وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، يعني 15 آية، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، 7 آيات. رواه مسلم في صحيح. يعني في هذا الحديث أنه ربما قرأ في الركعتين الأخريين من الظهر 15 آية، يعني فاتحة وسبع آيات، وهذا في بعض الأحيان. ففي الظهر يعني أحيانا يقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة، وله أن يزيد بعض الأحيان. وأما في العصر فإنه يقتصر على قراءة الفاتحة، وكذلك على العشاء. إذا هذا يدل على أنه ربما قال ركعتين الأخرين من الظهر. نعم. السلام عليكم. ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمنى وأليتاه على الأرض. نعم. ثم يجلس متوركا يفرش اليسرى وينصب اليمنى وأليتاه على الأرض، يعني التشهد الأخير، قال ثم صلى الثالثة والرابعة، ثم بعد ثلاثة ورابعه يكون التشهد الأخير يجلس متوركا. فسر التورك بأنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى وأليتاه على الأرض ويخرج رجليه من على يمينه. هذا يسمى التورك. التورك أن يفرش اليسرى وينصب اليمنى وأن يجعل أليتاه على الأرض ويخرج رجليه من على اليمين. وهذا التورك مستحب في التشهد الأخير، وهو أن يجلس على مقعدته وينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى عن يمينه. هذا التشهد، هذا التورك، وهذا التورك خاص بالتشهد الأخير في الصلوات التي فيها تشهدان. تورك خاص بالتشهد الأخير التي فيها تشهدان، كالظهر فيها تشهدان، والعصر، والمغرب. وأما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كالفجر والجمعة وصلاة النافلة والعيدين فلا تورك فيها، بل يفترش. وهذا هو الصواب على ما جاء في حديث أبي حميد، هذا الصواب على ما جاء في حديث أبي حميد، وهو مذهب الإمام أحمد. ما جاء في حديث أبي حميد. حديث أبي حميد أخرجه البخاري فيه: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فيه إذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يتورك في التشهد الأخير حتى في الثنائية، كل تشهد في تورك عند الشافعي. وذهب الإمام أبو حنيفة بأنه لا تورك، لا في الأول ولا في الآخر. فالمذاهب في هذا ثلاثة: تورك مطلقة يقول الشهد الشافعية، لا يتورك مطلقة عند الحنفية. الحنابلة يتورك في التشهد الأخير الذي فيه الصلاة التي فيها تشهدان، أما التشهد الأول والجسم الثنتين فليس فيها تورك. وهذا في جمع الحديث على ما جاء في حديث أبي حميد. نعم. السلام عليكم. ثم يتشهد ويزيد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. ثم يتشهد، يعني يتشهد الشهد الأول الذي مضى، وهو تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويزيد، ويزيد على هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالله من أربعة، فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وردت على أنواع، هذا نوع منها الذي ذكره المؤلف، الصلاة على محمد وعلى الجمع بين محمد وعلى محمد في الصلاة والتبريك وبارك على محمد. وفي الصلاة على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم، والتبريك كما باركت على آل إبراهيم. إذن الصلاة فيها جمع بين محمد وآل محمد، وأما الصلاة على إبراهيم ما فيها إلا ما فيها الجمع. والتبريك بارك على محمد وعلى آل محمد، وهو التبريك على آل إبراهيم ما فيها الجمع. هذا إيش؟ هذا أحد الأنواع. ومن الأنواع: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم فقط، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم. وصح هو وأكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه في حديث الأنبياء، وهو الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة والتبريك، والجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك. فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل ما ورد، رواه البخاري خفي على بعض العلماء، قالوا ما ورد الجمع بين الصلاة على محمد وعلى محمد والصلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم والتبريك على محمد، لكنه جاء في البخاري في حديث الأنبياء. ننسب هذا إلى أنه خفي على شيخ الإسلام، من ذكر أنه لم يأت الجمع بينهم، هو موجود في البخاري موجود الجمع بينهم يعني. والاستعاذة بالله من أربع: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. عذاب جهنم اسم اسمه، من عذاب القبر معروف، فتنة المحيا تكون في الحياة، فتنة الممات فتنة الشبهات والشهوات، فتنة الحروب، فتنة الممات عند الموت، أن يفتنهم الشيطان أو نتخبطه من الدعاء اللهم لك نتخبط من الشيطان عند الموت. وقالوا إن الإمام أحمد رحمه الله سمع وهو يقول عند الموت بعد بعد بعد. ثم لما فاق سؤال قال يا إمام ماذا تقول بعد بعد؟ قال إن الشيطان تمثل لي وقال فتني يا أحمد ما قدرت عليك فتني. وقلت بعد بعد ما دام الروح ما خرجت ما فتني. فإذا كان هذا الإمام أحد إمام السنة والجماعة لكن من غيره ذكر هذا الشيخ محمد الثيمين رحمه الله. وفتنة المسيح الدجال كما معروف الدجال كثير الدجل وهو رجل يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. رجل كافر مكتوب بين عليه كافر يقرأه كل مؤمن. فتنة فتنة عظيمة جاء في صحيح مسلم ما بين قيام خلق آدم وقيام الساعة خلق وأمر أعظم من فتنة الدجال أو كما جاء في الحديث. وجاء أنه يفتن بالدجال قوم يعرفون كذبة ولكنهم يثرون الدنيا على الآخرة ولا يصبرون على شظاة العيش لأن من فتنة أن ما دامهم به يمحل ويكون فقيرا. يأتي القوم يردون دعوته فيصبحون ممحلين لا يجدون شيئا من أنعامهم ولا حروثهم فلا يصبرون على شظاف الدنيا فيؤثرون الدنيا على الآخرة ويؤمنون به نعوذ بالله أو يتبعونه. لا يدل عن الإيمان يعني أنه ليس كل من عرفه يكون مؤمن ويعرف كذبه يعرفون كذبه ومع ذلك يتبعونه. يعني ما يكفي ما كل إنسان معرف إبراهيم يعني ليس يعرف ربه وليس معرف إيمان. فرعون يعرف ربه وليس معرف إيمان. لابد من التصديق واتباع تصديق واتباع تصديق بالقلب واتباع. وهذا القلب هذا التصديق في القلب لابد يتحقق بالعمل بالاتباع. كمان الاتباع والصلاة والصيام في العمل لابد له من إيمان صح في الباطن. وإذا صار كإيمان كإسلام المنافقين المنافقين يعملون يصلون يصلون الحج لكن ما عندهم إيمان صح. وإبليس فرعون مصدق من قلبه عارف لكن ما عنده عمل يتحقق بهذا الإيمان اتباع صلى الله عليه وسلم. إذا الإيمان اللي في القلب والتصنيع لابد له من اتباع وعمل يتحقق به والعمل لابد له من إيمان صحيح. أو أصح ما قيل في صلاة الله على عبده اللهم صل على محمد فراه البخاري في صحيح عن أبي العالية قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ثناؤه عليه في الملأ. المعنى أن تسأل الله أن يثني على عبده ورسوله محمد في الملأ الأعلى. وآل محمد هم أتباعه على دينه آله وصلاه عليه أتباعه على دينه. وقيل آله قرابة من أهل بيته المؤمنون. وقيل إذا قلنا الآل بالأصحاب فقيل آله وأصحابه فيكون آله أي قرابته لأن الصحابة أفردوا. والصواب أن آل تشمل كل أتباعه على دينه. الصواب أن آل محمد تشمل كل أتباعه على دينه من قرابته وصحابته وأزواجه كلهم داخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الآل في الأصل هم أهل بيته وأولاده الخاصين به كما دلت عليه الأدلة. وآل الرجل أهل بيته. قال الله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت والخطاب لامرأة إبراهيم وقوله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ولم يكن معه غير زوجه وولده. وقال تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم يعني زوجته وبناته. ثم استثنى منه زوجه قال ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه واحدة واحدة سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت. وقول عائشة إن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة. وحديث البخاري قال نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدبة والمزفت. وحديث صحيح عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي. إذا زوج من أهل بيتي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع على محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله. فالشاهد ما شبع على محمد. فالآل أسمع عليه. فإذا قال اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه فيكون صلى عليهم مرتين. المرة الأولى دخولهم في دينه صلى على محمد اتبعه على دينه، والمرة الثانية إفرادهم. وكذلك الصحابة داخلهم. ويدعو بما ورد، يدعو بما ورد يعني يستحب بعد التشهد يعني ويدعو بما ورد يعني يستحب بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ من هذه الأربعة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح من شر فتنة المسيح الدجال. أخرجه البخاري ومسلم. وأخذ الترمذي من حديث أبي أمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء يسمع؟ قال جوف الليل الآخر وذبر الصلوات المكتوبات. حجه البخاري ومسلم، حجه الترمذي وحسنه والنسائي الكبرى. واخرج مسلم من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد احدكم في الصلاه فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فاذا قالها اصابت كل عبد لله صالح في السماء والارض. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم تخير من المساله ما شاء. هذا في صحيح مسلم. وعند البخاري ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه ألا يدعى في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم حسن الله عليكم. ثم يسلم يمنة ثم يسرة ثم يستغفر ثلاثة ثم يسلم ثم يسلم يمنة ثم يسرة ثم يسلم يمنة ثم يسلم عن يمينه ثم عن يسره. عندك يسرة ولا عندي في هذه طبعا عن يمنة ثم يسرة؟ لا عندي. ثم يسلم عن يمينه ثم عن يسره يعني يسلم التسليمة الأولى عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم الثاني عن يسره مثل ذلك. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجزي الاقتصار على تسليمة واحدة؟ لو اقتصر على تسليمة واحدة يكفي، أما التسليمة الأولى ففرض عند الجمهور خلاف الحنفية. التسليمة الأولى فرض عند الجمهور خلاف الحنفية. ينظر بدايع الصناع تمهيد. ومذهب الجمهور أن التسليمة الثانية مستحبة. وذهب الإمام أحمد في رواية بعض المالكية وابن حزم إلى وجوب التسليمتين. قال الأول في الخلاصة وليس في الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت. أخرجه مسلم. يعني هل يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة؟ عند الجمهور يصح يكفي. وقول الثاني واجبة، التسليمة الثانية واجبة يعني لو تركها على سنة يسجد السهي السهو إذا كانت واجبة. أما التسليمة الأولى ففرض عند الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية ما عندهم لا الأولى والثانية. إذا انتهى من التشهد انتهى خلاص خرج من الصلاة. ولهذا يقولون لو أحدث بعد ما انتهى من الصلاة التشهد خلاص انتهت إيش صح الصلاة صح الصلاة. لأن الحنف عندهم أشياء مخالفات منها هذا ومنها أنهم ما يرون إيش الطمأنينة بعد الركوع والتشهد ومنها أنهم يرون قراءة الفاتحة واجبة. بعض الذين يغيبون على الأحناف يقولون جاء عند بعض الخلفاء وأراه صلاة الأحناف قالوا لك صلاة الأحناف وكان صلى ولا قرأ الفاتحة وركع بدون رفع الصلب وسجد بدون طمأنينة ثم تشهد وضرط وقام بدون إيش بدون سلام قال هذه صلاة الأحناف تصح. ها ذكروا أن بدل قراءة الفاتحة قراءة ترجمة كلمة مدهانة بالفارسية قيل هذا نعم إذا التسليمة الأولى ما هي واجبة لا الأولى والثانية عند الأحناف لكن جمهور السنة الأولى واجبة والثانية فيها خلاف في الوجوب. الواحد يسأل يقول واحد بعد ما سلم الإمام التسليمة الأولى دخل معه هل تصح تحدث خلاص سلم السنة الأولى وشو يدخل معه قال بقى التسليمة الثانية التسليمة الثانية فيها خلاف سلم الإمام التسليمة الأولى يدخل يكبر يدخل مع الإمام وش بقي ها وش يدخل معه ماذا ينتظر التسليمة الثانية. لكن أحسن الله عليكم المسبوق إن قام قبل التسليمة الثانية إن قام خلاص يعني يسر السهو إن فات شيء أقول أجزاء لا ما يرجع حبكي قيل إن كان ناس يعني حب يسر سجدة السهو أو كان حصل له شيء في صلاة ما يجب السجد السهو سجد السهو. نعم ثم يستغفر ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم ثم يستغفر ثلاثة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وإذا كان إمام نعم ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الناس يزيد كلمة وتعاليت يقول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام هذه لم تدع هذه الزيادة في هذا الموضع ما في وتعاليت هنا إنما جاءت في دعاء القنوت تباركت ربنا وتعاليت تباركت يا ذا الجلال والإكرام أو تباركت ذا الجلال والإكرام. وإذا كان إمام فإنه يعطي وجهه المأمومين بعد ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم تسلم ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يعطي وجه المأمومين ثم يكمل. إذا كان إمام قال يقول هذا وهو مستقبل القبلة استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم تسلم ومنك السلام ثم ينصرف المأمومين بوجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وثبت أنه يزيد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا هو الجمهور التسليمة الثانية مستحبة. وذهب الإمام أحمد في رواية بعض المالكية وابن حزم إلى وجوب التسليمتين. قال أبو الفلاس وليس في الاقتصار على سنة واحد شيء ثابت في حديث المغيرة أنه قال كتب معاوية المغيرة اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه مسلم. في حديث سفير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وأثنى وأحسن. فيجمع بين هذا الحديث من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. أحسن عليكم. والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا وتجلس متربعة أو سادلة. قبل هذا أنواع التسبيح بعد الصلاة، مما يستحب بعد الصلاة كذلك التسبيح، وقد ورد على عدة أنواع. النوع الأول أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، هذه كم؟ 39. ثم يختم بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أخرجه البخاري. النوع الثاني يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وليس فيه تمام المئة، 99 فقط، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء المهاجرين، قال صلى الله عليه وسلم تسبحون الله دبر كل صلاة 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 ولا يكفي تمام المئة. وهذا إيش؟ خرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة. النوع الثالث أن يجعل التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 كما جاء في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة عند النوم. هذا خرجه البخاري ومسلم. النوع الرابع هو أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، هذه كم؟ 100. وهذا أخرجه إيش؟ النسائي من حديث ابن عمر وإسناده صحيح، إسناده حسن صحيح وضعيف سنة النسائي. إذا النوع الأول والثاني والثالث في الصحيحين أو في أحدهما. تمام المئة أو تمام المئة لا إله إلا الله أو تمام المئة الله أكبر أو التسبيح 33 والتكبير أو 99، هذا كله في الصحيح. والرابع هذا في رواه إيش؟ النسائي. هذا خرجه النسائي من حديث ابن عمر. النوع السادس، النوع الخامس أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله إلا الله 10، فهذه كم؟ 30. وهذه أقلها، هذا صار مستعجل أو كان في السفر مثلا، سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا إله إلا الله 10، أو في صلاة التراويح في رمضان استعجل الأئمة، ها أكثر الأئمة يستعجل بين إيش؟ بين الصلاة وبين الصلاة الراتبة بعد الصلاة. وأظن جاء أيضا كذلك هذا النوع السادس، سبحان الله 11 والحمد لله 11 والله أكبر 11 33. شو هذا من رواه هذه 11 11 11 هذا النوع الخامس يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا الله 10، هذه إيش؟ 30. هذا أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في قصة فقراء المهاجرين، وفي تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. بقي إيش؟ 11 11 ولعت البخاري 10 و10. يستحب أن يكون التسبيح باليد اليمنى كما جاء في ذلك زيادة في حديث في السنن. طيب، والمرأة كالرجل لكن تجمع نفسها ركوعا وسجودا وتجلس متربعة أو سادلة. نعم، المرأة كالرجل لكن تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو سادلة، هذه على سادلة رزيها عن يمينها مجلس التورك. والله أن المرأة كالرجل سواء بسبب هذا إذا لم تكن بحضرة أجانب. قال البخاري: كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها، يعني فسكن كالرجل. لكن هنا يقول المؤلف أنها تجمع نفسها وتجلس متربعة، يعني فقط لا غير نفسه، ما إما متوركة أو مفترشة، إلا إذا كان عندها رجال أجانب يعني يخشى أنها في بعض الهيئات تكون يعني فيها تلفت الرجل. طبعا معروف هنا، وهذا تربع المريضة والجالس قد أحيانا تربع. نعم، سب أحسن عليك. قال رحمه الله: وله رد المار وإن نابه شيء سبح. وله رد المار، وله يعني المصلي، رد المار بين يديه يعني يرده وإن كانت صلاته وإن كان لا تطول صلاته. الصلاة الرجل لا تصلى الرجل، لكن ممنوع من المرور ولا مثل لأنه شوش. وكذلك لو مرت دابة يردها وإن كان لا يقطع إلا المرأة والحمار والكلب، على الخلاف بعد أيضا جمهور حد. لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدنا أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إذا له رد المار بدليله ما هو هذا الحديث بسيف الصحيحين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يعني أراد أحد أن يعبر أو يمر من أمامه بين المصلي وبين السترة فيرده بلطف ويشير إليه أن يرجع ولا يعبر من أمامه بينه وبين السترة، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا ما استجاب فيمنعه بالقوة والدفع، فهو الشيطان لأنه متمرد رافض للحكم غير مبال بشأن الصلاة. قد جاء الوعيد الشديد لما مر بين يدي المصلي. فعن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني ما الإثم، لكان يقف 40 خير له، لكان يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. إذا هذا أحد يمر بينه وبين السترة مثل هذه السترة كذا، أما لو جاء من وراء السترة لا يرده. نعم، عليك. السادلة يا شيخ تقول أقرب من التورك، كهيئة التورك أو سادلة؟ الله يسلم، يعني قريب مستدر يسترجيه أو يسترجيه من الأمام. عندك تفسير لها؟ تفسير للسادلة صلى عليك. قال وله رد المار وإن نابه شيء سبح وصفقت. نعم إن ناب الإمام شيء سبح الرجل وصفقت المرأة. الرجل سبحان الله الصفق بيدها في بطء كفه على ظهره هكذا. لأن المرأة قد يفتتن بصوتها. جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. لما شيء ماذا الرجل ينبه بالتسبيح والمرأة تنبه بالتصفيق. نعم أحسن عليك. قال رحمه الله وإن لم تكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم. نعم بعد هذا إيش بابها باب أركانها 12. إيه. إيه. نعود وإلا مخصوص رقم. نعم قالوا سائل قال في الشرح أو تسدل رجليها في جانب يمينها. إيه. إيه. يعني قريب تور وإلا مكن سترة قطع عندك. نعم عندي وإلا مكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيب. يعني هذا على المذهب ما يقطع إلا الكلب، أما الحمار والمرأة فلا. والقول الثاني أنه يقطع ثلاثة، يقطع إيش مرور المرأة والكلب الأسود البهيب والحمار. والقول الثالث الجمهور أنها لا يقطعها شيء واحد من الثلاثة، واستدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكن ضعيف عند أهل المذهب. هنا مشى على أنه لا يقطع الصلاة إلا مرور كلب. يقطع الصلاة المصلي إذا لم يكن له سترة مرور كلب أسود بين يديه، إذا كان له سترة بينه وبين سترة. وإذا لم يكن سترة يكون أقل من ثلاثة أذرع. يقطع صلاة المصلي إذا لم يكن له سترة مرور كلب أسود بين يديه بنحو أقل من ثلاثة أذرع. أما المرأة والحمار فلا يقطعها. واستدلوا بحج عائشة التي أنها قالت عجبتمون بالكلاب والحمر، لقد رأيت أن الرسول ولا مثلت ما يديه فيتدل إلى الحاجة فيسل، لكن هذا ما في مرور. صحيح. إذا لم يكن سترة قطعها مرور كلب أسود بهيم فقط، يعني يقطع صلاة المصلي إذا لم يكن له سترة مرور كلب أسود بين يديه بنحو قبلة الأذرع. وأما المرأة فلا أقطعها. مسألة بحج عائشة أن قالت بعد ثمونة بالكلاب والحمر. القول الثاني أنه يقطع الصلاة مرور امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود لا تخشى. القول الثاني يقطع الصلاة مرور امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود، لما في الصحيحين يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ومعنى قطع الصلاة بطلانها، وهذا هو الصواب. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن ينقص ثوابها. معنى قطع الصلاة بطلان، هذا هو الصواب. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن ينقص ثوابها. وتأولوا قوله يقطع الصلاة بمعنى ينقص ثوابها، واستدلوا بأحاديث منها لا يقطع الصلاة شيء واجرأوا ما استطعتم فإنما هو الشيطان. هذا هو أبو داود والبيهقي. قال الثاني أن يقطع الصلاة مر امرأة بالغة أو حمار أو كلب نسوة، لما في الصحيحين يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ومعنى قطع الصلاة بطلان، وهذا هو الصواب. وذهب الجمهور إلى أن الصلاة لا تبطل ولكن ينقص ثوابها. وتأول قوله يقطع الصلاة بمعنى ينقص ثوابها، استدلوا بحديث منها لا يقطع الصلاة شيء ودروا ما استطعتم من الشيطان، ولكنه حديث ضعيف. والصواب أنها تبطل، الصواب أنها تبطل الصلاة إذا مر واحد من الثلاثة. من الثلاثة شيخ؟ نعم، إذا مر واحد من المرأة والحمار والكلبس، المرأة البالغة والحمار والكلبس. إذا الصواب هنا أنها تبطل. طيب الصواب أنها تبطل. إذا المرأة الحمار كذا تقصد تبطل الصلاة، والثانية أنها لا تبطل، ثانية أنها لا تبطل إلا بمر الكلب الأسود البهيم. ما الأسود البهيم يعني الشديد السواد الذي ليس فيه لون آخر، فإن كان فيه لون آخر أو نقط فلا فيأخذها. نعم، مش بعده. أحسن الله. قال رحمه الله: باب أركانها 12. القيام قوله الدراما فإنما استطعت منه الشيطان، يعني الشيطان على المتمرد من كل جنس من الدميين أو الحيوانات، لأنه معاند في هذا. ما تسأل البحث وش البحث عن البحث؟ إيه؟ هي عند مسلم، لكن من قول سهيل بن أبي صالح، قال في رواية عند في صحيح مسلم قال: وزاد في الحديث يقول سهيل 11 11، فجميع ذلك كله 33. علق عليها الحافظ في الفتح صلى الله عليكم، قال قوله 33 يحتمل أن يكون المجموع للجميع، فإذا وزع كان لكل واحد 11، وهو الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما رواه مسلم من طريق روح بن القاسم عنه، لكن لم يتابع سهيل على ذلك، بل لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار، وإسناده ضعيف. ما تكلم عن رواية 10 10 عند البخاري. قال: وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف في الدعوات في هذا الحديث: تسبحون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك، لا عن سمي ولا عن غيره. ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع ثم ألغى الكسر، ويعكر عليه أن السياق صريح. وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنف في الدعوات في هذا الحديث: تسبحون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، ولم أقف في شيء من طرق حديث أبي هريرة على من تابع ورقاء على ذلك، لا عن سمي ولا عن غيره. ويحتمل أن يكون تأول ما تأول سهيل من التوزيع ثم ألغى الكسر،

ما تتركوا منها ما هي في الصلاة، ولا تكون الصلاة إلا بوجودها وهي 12 ركن. فأركان الصلاة ما تتركوا منها ما هي. ما تركب منها ما هي أي حقيقة الصلاة، ولا تكون الصلاة إلى وجودها وهي 12. القيام هذا أوله، أول هذا كان القيام، هو القيام القادر، وعليه فلا تصح فريضة من الجالس إذا كان يقدر على أن يؤديها قائما بالإجماع، إلا المأموم إذا صلى إمامه قاعدا لمرض الرحم فإنه يصلي قاعدا وإن كان صحيحا. لا تصح الفريضة من الجالس إذا كان يقدر على أن يؤديها قائما بالإجماع، إلا المأموم فإنه صلى إمامه قاعدا لمرض الرحم فيصلي خلفه قاعدا وإن كان صحيحا. والقيام للقادر فلا تصح الفريضة من الجالس إذا كان يقدر أن يؤديها قائما بالإجماع، إلا المأموم إذا صلى إمامه قاعدا لمرض ونحو فإن يصلي خلفه قاعدا وإن كان صحيحا. يعني فلو صلى وهو جالس وهو يقدر ما صح الصلاة. من دخل شيخ المسجد نعم ووجد مقعدا يصلي على كرسي يدخل معهم ينفرد ويصلي؟ والله محذر هذا، يعني المقعد يومئ بالصلاة، يعني إيه لا لا يصلي صلاة السجود ما يسجد بالإمام يجلس إيه يوم. إذا كان إمام راتب ما في إشكال. لا مو بإمام راتب يصلي جماعة أخرى ثانية. إيه. أنا جاء في حديث معاذ كان يصلي مع النبي صلاة العشاء وماذا فيصلي به كان يصلي مع النبي صلاة العشاء ثم إيش يذهب إلى قومه ويصلي به تلك الصلاة، له نافلة وله فريضة. نعم كمل أحسن لك. نعم صلي على صلي على هذا، لكن يقول من الغالب في الطائرة الكبيرة لها معدل مكان خاص، حتى قال بعضهم يقول مكان خاص تستطيع القيام والقعود. الطائرات الطائرات الكبيرة كلما عظمت كلما يعني الطائرة عظمت زاد وجد محلها محلها. هذه الشيخ يقول الخطوط السعودية فقط ما في مكان للصلاة. عجيب. انهم يتنازلون عن بعض المقاعد. ها؟ يعني يكلفهم انهم يلغون بعض المقاعد. يعني ما يوجد؟ يكون يوجد خاص بالخطوط السعودية. يوجد مكان قريب خلف يصلي فيه واحد أو اثنين. ها؟ هذا مكان يعني في في في في مؤخر مؤخر الطائرة. إذا طيب وش المكان اللي يقول بعضهم إنه في مكان يوصل يوصل لجماعة يقول صل جماعة وفي مكان إيه. ومن المعلوم إنه يستدير مع القبلة حيث جارت لابد يعني لكن هل عنده بوصلة أو أمام شيء؟ ما عنده إيه تدور مع القبلة هكذا هكذا قالوا له في السفينة الباخرة يدور مع قبل حيث دارت لكن في الطائرة يصلي قبل أن تقلع أنا رأي أن هذا يدور منها قبل أن تقلع ممكن في مكان يسوى واحد واثنين في مؤخر الطائرة قبل أن تقلع يعني يصلي باتجاه وإذا كانت تحاشى لا يعني نشوف حتى الوقت الوقت اللي وقت الصلاة نحاول أن ما نكون في الطائرة إما قبل وإما بعد عشان يصلي واحد بارتياح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد المسيح الأول خذ الوقت مقام محمد نعلن إن شاء الله درس الشهري في شرح العقيدة السفارية مساء الأحد ليلة الاثنين إن شاء الله قابل هنا شرح العقيدة السفارية كذا إن شاء الله نعلنها لا لا خاصة صلاة عن بعد صلاة إيه صح كلها كلها من يوم صلاة بعد صلاة لو كان نقول كنا نقول صلى الله عليه وسلم بعدها لأي مكان. فإن شاء الله تعودون هذا الصلاة مساء الأحد الثلاثين بعد المغرب يمكن لكم بعد العشاء إن شاء الله. جزاك الله خير. هذا يعني درس شوال ترى يمكن قد يكون إن شاء الله بعد درس آخر عند القاعدة إن شاء الله بإذن الله. الله وفقنا على أفعال العباد أبحث أفعال العباد. الشيخ البعض يقول أركان ذكر بعضهم 14 أركان الصلاة ركن والمؤلفة 12 أظن في إمام محمد بن الوهاب رحمه الله ذكر في إيش كتاب رسالة الصهنة 14 يمكن دمج بعضها في بعضها فدمج. وعدها صاحب الكافي وغيره 15 بزيادة الرفع من الركوع فعده ركنا والاعتدال منه ركنا آخر. رفع الركوع الثاني طيب والاعتدال والرفع من السجود الجلوس بين السجدتين ما ذكر هنا كذلك ذكر السجود واعتداله عنهما طيب أركان أركانها 12 كان الصلاة هي ما تتركه مما هي ركن الشيء ما أو أركانه ما تتركه مما هي الشيء حقيقة وما هي كل منطقية ما حقيقة الشيء ما تتركه من حقيقة الشيء حقيقة الشيء تتركب من إيش من أركان حقيقة الغرفة تركب من أركان ركن هذا وركن هذا وركن هذا وركن هذا هذه ما هي حقيقة الغرفة تتركب من أركانها كذلك الصلاة ولا تكون الصلاة إلا بوجودها كذلك الغرفة لا تكون إلا بوجود أركانها لو زالت الجدرة هذه ما راحت الغرفة صارت غرفة إذا وجدت الأركان هذا ركن وهذا ركن وهذا ركن وجدت الغرفة فكذلك الصلاة أول هذه الأركان القيام للقادر أولها قيام فلا تصح الفريضة من الجالس إذا كان يقدر على أن يؤديها قائما بالإجماع هذا بالإجماع كما جاء في المغني لما أخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن وصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلنا وراءه قعودا. إذن أول هذا كان القيام القادر فلا تصح الفريضة من الجالس إذا كان أقدر أن أؤديها قائما بجمع. إلا المأموم إذا صلى إمامه قاعدا لمرض ونحوه فإن يصلي خلفه قاعدا وإن كان صحيحا. المأموم صحيح لكن يجوز أن يصلي قاعد متابعة الإمام. إلا المأموم إذا صلى إمامه قاعدا لمرض ونحوه فإن يصلي خلفه قاعدا وإن كان صحيحا كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش يعني شق الأيمن فصلى وهو قاعد فصلى وراءه قعودا. ورواية عن الإمام أحمد وهي مذهب أصحابه استحباب القعود خلفه ولا يجب فإن صلى قياما أجزاهم. أهل الحنفية والشافعية يجوب الصلاة قائما خلف القاعد وبطلان الصلاة قاعد مع القدس على القيام. فإذا صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة بالإجماع. إذا صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة بالإجماع وهذا خاص بالفريضة. وأما النافلة فيجوز أن يصليها جالسا ولو كان يستطيع القيام صلي في الليل أو صلي النافلة راتبة لكن يكون أجره على نصف أجر القائم مثل نصف الأجر لحديث عمران بن حصين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، نائما يعني مضطجع. أخرجه البخاري. طيب، ومن هنا وكذلك أيضا ينبغي التنبيه أن لما وجدت الصلاة على الكراسي الآن، بعض الناس يصلي على الكرسي وهو يستطيع القيام، فإذا قلت له لماذا يا فلان لا تصلي، لا يسجد ويستطيع القيام، يصلي قاعد، يقول حتى أستطيع الركوع. إذا جلس على الكرسي يستطيع الركوع، لكن إذا جلس على الأرض ما يستطيع الركوع. ما حكم صلاته؟ يستطيع القيام لكن ما يعني أيهما يقدم يا شيخ؟ يعني أيهما يقدم، الركوع أم السجود؟ الركوع السجود يجب عليه الركوع السجود. لا لا، ما يستطيع هو القيام الآن، ها؟ ما يستطيع يقوم إذا جلس. إيه حس أو سيصلي قائما فيصلي قاعدا، يصلي قاعد ويسجد ويوم بالركوع، أو لم يكن صلى كرسي ثم يقوم ولكنه لا يترك إيش السجود. السجود بل ما تصح صلاة في هذه الحالة إذا كان يستطيع السجود ولا يسجد. أما إذا سجد ولا استطاع القيام الحمد لله يصلي جالس. وهذه مسألة ما حدث إلا والله ذكرتها، هذه الآن منتشرة عند الناس تحتاج الرسالة صحيح. يعني يصلي إيه؟ هذا اللي يصوم من الكرسي ويعتمد على يد الكرسي للقيام، للقيام حتى يقوم ويترك ويترك السجود، ويترك السجود لو جلس في السجود لا يستطيع القيام. هذا اللي يقول هذا. طيب يجلس يصلي على الأرض ويسجد ويركع ويعذر من القيام، أو القيام خلاص ما قام قد معذور. لكن لكن إذا ها يقدر الآن على القيام، يقدر لكن ترك قبله، ترك الركوع السجود قبل القيام، القيام يأتي بعده، أليس كذلك؟ فهو يقدر على القيام والركوع لكن لا يقدر على السجود. هم هو قبله، هو الآن كبر تكبيرة الإحرام وقام وركع وسجد ثم استمع. هو ما سجد، يعني جلس على الكرسي حتى إيش يستطيع القيام، ولكن ترك ترك إيش السجود، السجود وهو قادر عليه لو جلس على الأرض. هي هذه يا شيخ اللي هل أيهما يقدم؟ هل حنا يعني الأولى تقديم السجود؟ هي معلوم على الركوع. يبقى ما هو بقى يقدم. لأنه هو لو صلى على الكرسي يستطيع أن يقوم وأن يركع. إيه. وإذا جلس ساجدا. إيه لا لا بس ولا أنا الأركان تأتي بالترتيب أنا. لا القيام هذا أول في الركعة الأولى، لكن يأتي بعدها إيش ركوع، يأتي الركوع والسجود قبل القيام للركعة الثانية. يجب عليه يجلس يركع ويسجد، فإن استطاع القيام فالحمد لله، وإلا فهو معذور مريض، صلي قائما فاستطاع قاعدا. ولا يبدأ صلاته يا شيخ قائم ويركع، وإذا سجد يجلس خلاص. أي هذا هو، هذا هو يبدأ، هذا يبدأ صلاته ويسقط عن القيام. نعم لعجزه ذاك الثاني، وليس له أن يجلس الآن ثم يترك الركوع والسجود عشان يقوم للركعة الثانية. لا واضح هذا الشيء صحيح. في رسالة لنا كتبها أول ولا لا لكم من؟ إيه في رسالة، وفي رسالة مطولة صلاة على الكراسي. أظن فيه الشيخ الصلاة على الكراسي تنبيه، الظاهر أنها موجودة تنبيه. في رسالة للشيخ ذياب من مطول أظن تنبيه ذياب الغامدي الناسي. تنبيه الناسي في صلاة أهل الكراسي، والتنبيه على هذا في بس سلاح كانت كاليوم توزع النشرة وكذا موجودة تجيبها غدا إن شاء الله صلاة على الكراسي إذا أمكن تصور منها وجاب توزع. نقف على هذا الوقت معناها ما مشينا اليوم، نقف على إيش؟ التحريم. التحريم إيش؟ تكبيرة الإحرام. ها؟ إيه في موجود، في موجود بس نسينا مضى عليه مدة. إيه لا مدة لم. ها؟ أنا أذكر وزعت ثم هذا الصلاة إن شاء الله نكمل خزيمة. سبحانك اللهم وبحمدك.